السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله نبدأ التفسير في سورة البقرة من الآية 178. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ابتداء من الآية 178 لحد الآية 188 هتاخدي بالك ان معظم الآيات بتنتهي بالتقوى، وهي بتشرح لك شرائع، يعني الشرائع اللي انت مكلفة بيها في الإسلام عشان توصلي في النهاية للتقوى، ما هيش تقييد للعبد، ما هيش تقييد للإنسان. فابتداء النداء هنا للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، صفة اللي هي الإيمان، يا أيها الذين أمنوا صفة تقتضي التلقي من الله سبحانه وتعالى للذين أمنوا في تشريع القصاص، وهو بيناديهم عشان ينبئهم إن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الشريعة القصاص في القتلى بالتفصيل اللي جه في الآية الأولى، وفي الآية الثانية بين حكمه في الشريعة دي ليه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ويقص فيهم التعقل والتدبر للحكمة دي، وكمان يستجيش في قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتل والقصاص. الشريعة اللي بتبينها الآية دي إن عند القصاص للقتل في حالة العمد يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء، والعفو هنا ما يكونش غير بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني، يعني واحد قتل واحد فأهل المقتول يقبلوا الدية اللي بيقدمها أهل القاتل أو القاتل نفسه، ومتى قبل ولي الدم الفلوس دي ورضي بيها يجب أنه يطلبها بالمعروف والرضا والمودة، ويجب على القاتل أو وليه أنه يؤديها بإحسان وإجمال وإكمال تحقيق لصفاء القلوب وشفاء لجراح النفوس وتقوية لأواصل الأخوة بين البقية الأحياء بقى، عشان ما تبقاش حكاية الطار اللي احنا عارفينها. والله سبحانه وتعالى امتن على الذين أمنوا بشريعة الدية عشان فيها تخفيف ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. التشريع ده ما كانش مباح لبني إسرائيل في التوراة، لكنه شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء. طب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، مش عذاب أليم في الآخرة كمان، لكن في الدنيا يتعين قتله، يعني واحد قبل أنه ياخد الدية وعفى عن القاتل وجي بعد ما أخد الدية عايز يقتل القاتل ده أو قتل القاتل ده، في الحالة دي القاتل ده بقى الجديد ده لا تقبل منه الدية، لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول نكس للعهد وإهدار للتراضي وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب، فمتى قبل ولي الدم الدية لا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي. ومن هنا من الآية دي تعرفي سعة أفاق الإسلام، وإن هو يعلم حوافز النفس البشرية عند التشريع ليها، ويعرف الفطرة اللي هي اتفطرت عليها، وإن الغضب للدم فطرة وطبيعة، فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص مش يكبتها، يعني النفس البشرية بتميل إن يبقى في غضب للدم، يعني إذا أنا حد اتقتل من عندي أنا عندي فطرة جوايا بتميل إن أنا أقتل اللي قتل القتيل بتاعي، دي فطرة جوايا، فالإسلام بيلبي الفطرة دي بأنه يشرع القصاص، لكن في الإسلام في الوقت ذاته بيحبب في العفو، فيكون الدعوة للعفو بعد تقرير القصاص يدعو إلى التسامي في حدود التطوع لا فرض، ما يكبتش فطرة الإنسان ويحملها ما لا يطيق، يعني أنا واحدة لا أنا عايزة القتل، أنا عايزة اللي قتل من عندي يتقتل، تتلبى فطرتي لأن دي فطرة ما يكبتهاش الإسلام، الإسلام ما بيكبتش فطرة الإنسان أبدا. الآية دي غير آية النفس بالنفس بتاع سورة المائدة، النفس بالنفس مجالها الاعتداء الفردي، أما هنا مجالها الاعتداء الجماعي، يعني يكون في حرب بين حيين من أحياء العرب، اعتدت أسرة على أسرة أو قبيلة على قبيلة أو جماعة على جماعة فأصيب منها الأحرار والعبيد والنساء، فيقام ميزان القصاص، فالحر يتخذ قصاده حر والعبد يتخذ قصاده عبد والأنثى تتخذ قصادها أنثى. ده القصاص في حالة الاعتداء الجماعي، أما في حالة الاعتداء الفردي النفس بالنفس اللي هي الآية بتاعت سورة المائدة. وبعد كده يكمل السياق، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الخصاص هنا ما هوش للانتقام ولا إرواء للأحقاد، لكن هو من لحاجة أعلى وأسمى للحياة، إن هو في سبيل الحياة. الحياة اللي في الخصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، اللي يوقن إنه هو بيدفع حياته ثمن لحياة من يقتل، جدير بإنه هو يتروى في ابتداء ويفكر ويتردد. وتنبثق من شفاء صدور أولياء الدم بقى عند وقوع الإيه؟ عند وقوع القتل بالفعل، فإن هو ما يفكرش إن هو يقتل تاني، لأن في جهة هتتولى القصاص أو في العفو عند الاستطاعة وعند المقدرة. وبعدين يستجيش شعور التدبر لحكمة الله وتقواه ويقول إيه؟ لعلكم تتقون. هو ده الرباط اللي بيعقل النفوس عن الاعتداء، الاعتداء بالقتل ابتداء والاعتداء في الثأر أخيرا بالتقوى. حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله سبحانه وتعالى وتحرجه من الغضب والتطلب لرضا الله سبحانه وتعالى، هو بيخلي الرباط اللي لا تقوم الشريعة إلا به، ولا يفلح قانون ولا يتحرج متحرج، هو التقوى. وده بيفصل لنا ندرة عدد الجرائم اللي أقيمت فيها الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجرائم اللي أقيمت فيها الحدود زي حدين الزنا بتوع الغامدية وبتاعت ماعز، هم دول حدين الزنا، حدين بس اللي اتطبق عليهم الزنا، لان كانت مصحوبة باعتراف الجاني. ليه؟ لان انا كان عندي تقوى هي اللي بتمنع من البداية ان الانسان يعمل الذنب العظيم ده اللي هو بيتطلب تطبيق حد، وعندي تقوى اللي بتخليه ان هو لما عمل الذنب وما قدرش يسامح نفسه راح اعترف وطلب تطبيق الحد عليه. عايزة تاخدك الآية في الآخر، إن لما تجمح الصورة البهيمية ويسقط الإنسان سقطة ولا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، يحوله الإيمان، يحول النفس دي لنفس لوامة عنيفة، يبقى عندها ضمير، عندها خيال مروع، ما يرتاحش صاحبها غير لما يعترف بذنبه أمام القانون ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحمل ده مطمئن مرتاح، تفادي لسخط الله وعقوبة الآخرة. فالحدود ما هياش عنف في الإسلام، الحدود عشان تحول النفس البهيمية دي لنفس لوامة، تعرف إنها في النهاية هيطبق عليها حد، وإنها لما تقع فعلا في المعصية دي هتروح تطلب إن يطبق عليها الحد عشان خايفة من عقاب الآخرة في الحياة الآخرة.